ويؤتي كل ذي فضل فضله، وأثنى سبحانه على المتقين المحسنين الذين يمتعون بجنات النعيم بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. والاستغفار من وصايا الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فقد تتابعوا عليها. فهذا نوح عليه السلام ينادي في قومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينذركم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال صالح عليه السلام لقومه لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال هود لقومه استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. وقال شعيب لقومه واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. وأما وصايا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم لأمته بالاستغفار وأمرهم وترغيبهم وما كان هو عليه من فعل ذلك، فقد يحدث الحاد عن حصرها. فعن الأول المزني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره كل يوم 100 مرة أو أكثر من 100 مرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من السحف. من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من السحف. وأما حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الاستغفار وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول ابن عمر رضي الله عنهما إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس واحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وعن الأضر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه ليغال على قلبي والغيظ ما يعتري القلب بسبب سهو ونحوه، إنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي الصحيح أنه كان يقول في آخر الصلاة بين التشهد والتسليم يعني قبل أن يسلم من صلاته يقول بعد التشهد وقبل التسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. ثم يسلم من صلاته صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي موسى رضي الله

فرعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد عباد الله، إن أعظم الاستغفار ما يجمع فيه العبد بين عظم استغفاره لربه مع اعترافه بعظيم ذنبه وعظيم منة ربه وخطيه ويقر بتوحيده وانه نازلا له عنه طرفة عين، فيبسط له رداء الذل والاستغفار ويرفع اليه شكوى الحاجة وسوء الحال. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنه، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنه. قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، فيه توسل الى الله بالربوبيه ثم بالالوهيه. فالرب هو الذي يخلق ويرزق ويملك ويدبر، وعليك يا عبد الله ان تعرف الفرق بين الرب وبين الاله. فالله رب وهو الاله سبحانه وتعالى. فما معنى الرب؟ الرب هو الخالق الرازق المدبر الذي يربي العباد بنعمته سبحانه وتعالى. فالرب معناه انه هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يدبر الامر وهو الذي يذيب المضطر وهو الذي يدفع الضر. ليس هذا لاحد الا للرب سبحانه وتعالى. فاذا كان كذلك فلا اله الا هو، فلا معبود بحق الا هو، فلا يتوجه بالدعاء الا له سبحانه. لماذا؟ لانه هو الرب. اللهم انت ربي لا اله الا انت. فالرب هو الذي يخلق ويرزق ويملك ويدبر. ولذلك لما قال انت ربي قال بعدها خلقتني، فقوله خلقتني ترتب على قولي انت ربي. اللهم انت ربي خلقتني. فالرب هو الذي يخلق والاله هو المعبود. لا اله الا الله، اعرف معناها، اعرف معناها يا عبد الله، اعرف معنى هذه الكلمه. لا اله الا الله، لا معبود بحق الا الله. فلا يتقرب لاحد كائنا من كان بشيء من العباده الا لله سبحانه وتعالى. فالدعاء لا يجوز الا لله. فمن دعا مخلوقا من دون الله فقد اشرك شركا اكبر، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العباده والعباده ما تصرف الا للمعبود سبحانه وتعالى. فمن دعا ملكا مقربا او نبيا مرسلا او حجرا او شجرا او قبرا او مقبورا فقد اشرك بالله رب العالمين. فاعرفوا معناها: لا اله الا الله، لا معبود حق الا الله، فالاله هو المعبود. فلذلك لما قال لا اله الا الله قال بعدها وانا عبدك. لا اله الا انت قال بعدها وانا عبدك. لا اله الا انت، لا معبود بحق سواك يا رب العالمين، لذلك انا عبدك يا رب العالمين. وهذه عباده خاصه. وقوله صلى الله عليه وسلم: انا عبدك، هذه عبوديه اختياريه. ففي توحيد الالوهيه العبد مخير يعبد او لا يعبد، وان لم يعبد فلا يلومن الا نفسه. ليس هناك حريه اعتقاد، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من كفر سيجازى على كفره. ليس الامر بالحريه، بل العباد مامورون بعباده ربهم سبحانه وتعالى. الجاهلية، فالعبد فيها مجبر لا يوجد رب آخر، فالكل عبيد لله، فهو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم وهو الذي يدبر أمرهم. لا يوجد رب آخر، فالكل عبيد لله عبادة ربوبية. قال جل وعلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. فالمؤمن والكافر عباد لله عبادة ربوبية، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم. أما المؤمن وحده فهو عبد لله في العبودية الاختيارية الذي يعبد الله ويوحده سبحانه وتعالى فيها، وهي عبودية العبادة لله رب العالمين وإفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية وبالعبادة. فالكل عبيد لله عبادة ربوبية. أما بالنسبة لتوحيد الألوهية فالمؤمن وحده هو الذي يطلق عليه أنه عبد لله، فالربوبية العبد فيها مجبر، فلا رب له إلا الله فهو الذي خلقه ورزقه. والألوهية العبد فيها مخير، إما يعبد الله وحده وله الجنة بإذن الله، وإما يعبد غير الله حجرا أو شجرا أو قبرا أو نبيا أو صالحا أو ملكا وله النار والعياذ بالله رب العالمين. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وهذه لا بد للعبد أن يكون صادقا فيها، ولم يستطيع الإنسان ذلك. من منا يستطيع أن يكون على عهد الله ووعده؟ ولذلك قال بعدها: ما استطعت ما استطعت. فالحمد لله الذي كلفنا وسعنا. ولذلك يقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا قلت: يا رب أنا على عهدك ووعدك، قيدها بقولك: ما استطعت، أي فضل استطاعتي، فأنا لا أطيق أن أتقيك يا رب حق تقاك، أو أعبدك حق عبادتك، أو أكون على عهدك ووعدك كما أمرت أن يكون وكما ينبغي أن يكون. فالحمد لله الذي كلفنا وسعنا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. هل يستطيع أحد أن يتقي الله حق تقاته؟ ولذلك تفسرها آية: فاتقوا الله ما استطعتم. وبعد أن تقول: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، تتذكر ذنوبك فتقول: أعوذ بك من شر ما صنعت. ثم بعد ذلك تقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي فيها كمال الحب لله سبحانه، وأبوء بذنبي فيها كمال الذل والافتقار والخضوع لله رب العالمين. كان من المنتظر بعد ذكر النعمة في قوله: أبوء لك بنعمتك علي، كان من المنتظر أن يقول: وأبوء بشكري. فالنعمة تحتاج إلى شكر، ولكن لما قال: أبوء لك بنعمتك علي، قال بعدها: وأبوء بذنبي، لم يقل: وأبوء بشكري. فالنعمة تقابل بالشكر، ولكننا لما قابلنا النعم لا بالشكران ولكن بالذنوب. فعليك أن تدخل إلى الله من باب المسكنة والخضوع والافتقار إليه، فتطرق باب إحسانه عليك: وأبوء بذنبي فاغفرني، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فلا أحد يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله. ولذلك لما قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله، عرف الحق لأهله، لأنه لا يقبل التوبة عن عباده إلا الذي خلقهم وهو الله رب العالمين. فإذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، قريش يا معشر قريش انقذوا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا فاطمه يا عباس عم النبي لا اغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمة رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه يا فاطمه بنت يا فاطمه بنت محمد اعملي لا اغني عنك من الله شيئا سليني من مالي ما شئت سليني من مالي ما شئت لا اغني عنك من الله شيئا فكيف بغيره من مقبول قد مات وهو لا يسمعك وانت تدعوه من دون الله مدد يا فلان هذا شرك اكبر لان المدد لا يطلب من الله اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم فالامداد والاعداد من عند الله سبحانه ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا فكيف بمن دونهم لا يامركم اي نبي جاء برساله ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا فتدعونهم من دون الله سبحانه ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون فالتوحيد الذي جاءت به الرسل هو توحيد رب العالمين وهو افراده سبحانه بالالوهيه وبالربوبيه وافراده في اسمائه وصفاته سبحانه وبحمده وجل وعلا الاستغفار يا عباد الله الزموه فما منا الا مسيء ومفرغ وخير الخطائين التوابون فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا اللهم لا اله انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اغفر لنا ذنبنا كله اقطعه وجله اوله واخره علانيته وسره اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم وعاف كل مبتلى مسلم اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم انك انت العز الاكرم اللهم اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم اللهم اجعل اسلامنا امام المسائل وبلاد المسلمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.